بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في هذا الكتاب الذي هو بعنوان الكبائر، والكبائر هي التي يعاقب عليها، وإذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه. وأما الشرك الأكبر والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بها بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه بأول وهلة. وأما الشرك، وكثير من الناس قد يلتبس عليهم الشرك، الشرك أن تدعو غير الله، أن تستغيث بغير الله، أن تذبح لغير الله، هذه كلها شرك. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز الإنسان أن يدعو غير الله ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. إذن هذه الأبواب التي نحن ندرسها هي في باب الكبائر، ولهذا ذكر هذا العنوان: باب عقوبة البخل. والبخل هذا من الكبائر، لا سيما إذا بخل الإنسان بما وجب عليه، لأن الإنسان عليه واجبات ينبغي أن يؤديها، فإذا بخل بها عوقب عليها. نسمع الآن القارئ يقرأ، والتعليق على هذه الآيات الواردة في هذا الباب وكذلك الأحاديث، فتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب عقوبة البخل. وقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وفيه: لا توعي فيوعي الله عليك. هذه الآية كما سمعتم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيأتي في التعليق وبيان ذلك هو أن الواجبات التي تجب على المسلم في ماله، وهي الزكاة والنفقة الواجبة للوالدين وللأبناء وللزوجة، فكل شيء يبخل به الإنسان وهو واجب عليه هذا سيطوق به يوم القيامة. ولهذا سيأتي في الحديث على أن هذا المال يمثل له يعني شجاع أقرع، يعني ثعبان، يعني أقرع بمعنى أن رأسه ليس فيه شعر بل هو سم، فيطوق به يوم القيامة. وكذلك جاء الوعيد لمن عنده مواشي من الإبل والبقر والغنم ولم يزكها، يطرح لها في قاع قرقر، يعني قاع شديد يعني صلب، وتمر عليه أولها ويعاد عليه إلى آخره، وتنطحه بقرونها وأظفارها إلى أن يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه عقوبة البخل بالحق الواجب على الإنسان، مع أنه ينبغي له أيضا أن يتصدق على الفقراء وعلى المساكين، ما دام الله عز وجل أحسن إليك وأعطاك هذا المال فلا تكون بخيلا به، بمعنى الواجب هذا لا شكر لك فيه، لأن الزكاة هذه فرض من الله عز وجل للفقراء، ليس لك فيها حق، هذا حقهم. لكن الزيادة على الزكاة ينبغي الإنسان أن يكون كذلك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني في حق زيادة على الزكاة، ما دمت أنت غني يجب عليك أن تحسن إلى الفقراء المساكين. تفضل اقرأ لنا التعليقات. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله التحذير من البخل أتبعه بذكر باب عقوبة البخل، ولقد توعد الله تعالى هؤلاء بأنه سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، فقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي يبخلون بحق المال الذي أعطاهم الله إياه ظانين أن هذا الفعل خير لهم وهو شر لهم. ثم بين عاقبة فعلهم هذا فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يأتون يوم القيامة مطوقين بهذه الأموال يحملونه على أعناقهم. وقد جاء في هذا المعنى ما يفسره في الحديث، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه. والمراد بالشجاع هو الثعبان العظيم، والأقرع يعني أقرع الرأس ليس عليه شعر من شدة السم الذي فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، وهذا معنى قوله تعالى: سيطوقون، ثم يلدغه ويخرج ما به من سم، ولا يزال هذا حاله حتى يبعث يوم القيامة والثعبان مطوق في عنقه، وهذا وعيد شديد لمن يبخل بماله. ينبغي أن نعلم حتى لا يظن الناس أن المقصود أن المال الذي عندهم يتصدقون به كله ويوزعونه، ليس هذا هو المقصود. المقصود به الشيء الواجب، يعني أنت عندك مال سواء كان نقودا أو كانت مواشي وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. هذه الزكاة إذا بخلت بها ولم تعطها لأصحابها، لأن الله عز وجل فرضها لهم، عند ذلك يعاقب هذه العقوبة. وليس المقصود من كل واحد أن يوزع ماله كله، هذا ليس مقصودا وسيتضح فيما بعد. فهو يذكر في هذا المثال وهذه الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أنت ما أديت هذه الزكاة جزاؤك يوم القيامة هذا الذي سمعت، وهو أنك ستطوق به في عنقك، وسيمثل لك هذا الثعبان الأقرع، وتبعث يوم القيامة كذلك. إذن هذا ينبغي علينا أن نفهم أنه في الأمور الواجبة التي فرضها الله عز وجل عليك في هذا المال، إذن لا تبخل بهذا المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه وفرض عليك القليل. يعني الزكاة ما هي؟ الزكاة قليلة جدا بالنسبة لهذا المال، فليس المطلوب منك أن تتصدق بمالك كله، وإنما المقصود عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك، وهذا لا شكر لك فيه، ولا يجوز لك أن تمن به على الفقراء، لأن هذا حقهم ليس لك فيه حق إطلاقا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو المنهج في الدعوة إلى الإسلام، أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا ما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن الذي يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو الكافر، أما المسلم مسلم قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان عنده معاصي عليك أن تدله أن يترك هذه المعاصي وأن يعمل الخيرات. إذن هذا الحديث الذي سمعتم وهو حديث معاذ رضي الله عنه لما بعث الرسول إلى اليمن أعلمه بهذا، قال: أول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى على أن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. لو شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يدخل في الإسلام، بل يبقى كافرا. والله عز وجل قد قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والكلام الذي نسمعه من الناس الأديان، هذه أديان كانت صحيحة لكن لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام نسخت كلها، فليس فيه يهودية ولا نصرانية ولا أي ديانة أخرى غير الإسلام. والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا المسلم عليه أن يؤدي هذه الأشياء. ثم قال له أي لمعاذ: إذا أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهذه هي الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهذه واضحة وكل المسلمين يعرفون الزكاة، كل واحد يعرف عنده، سواء عنده ذهب، عنده فضة، عنده مواشي، عنده أرض زراعية، كل واحد بحمد الله يعرف ذلك، وهذا واضح للمسلمين جميعا. إذن يجب على المسلم أن يؤدي الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليه للفقراء ولا يمن بها عليهم، وإنما هذا حق فرضه الله لهم في حقه الذي أعطاه الله إياه. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما من كان ماله من المواشي وبهيمة الأنعام ولا يخرج زكاتها فإنه ورد في الحديث أنه يبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، ثم ترد عليه تطأه بأضلافها وخفافها وتنهشه بأنيابها، فإذا أتى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. فالبخل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يحمل صاحبه على منع ما أوجب الله عليه من الزكاة المفروضة والحقوق الواجبة. إذن عرفنا الآن أن الحقوق الواجبة والزكاة المفروضة هي التي يعاقب عليها هذا العقاب، أما الصدقات الزائدة فهذه يؤجر عليها ويثاب عليها، وينبغي أن يكون كذلك. إذن هؤلاء الذين بخلوا بالزكاة من مواشيهم، أو سمعتم المواشي الإبل والبقر والغنم، أنهم من يبخل بذلك يطرح في قاع قرقر، يعني في قاع صلب، تقول بلاط هذا، ثم تأتي عليه هذه الأموال التي كانت له فتمر عليه تدعسه وتطأه بخفافها يعني الإبل، وتنطحه بقرونها يعني الغنم الشياه، وهكذا في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني هذا العذاب الذي أخذه في هذه الفترة الطويلة 50,000 سنة، هذه كلها أخذها عقابا له في منعه للزكاة، بعد ذلك سيحاسب وسيكون إما من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا أمره إلى الله فيما بعد. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما حديث أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله عنهم الذي ساقه المصنف رحمه الله، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تمسك المال في الوعاء من غير إنفاق، وتوكي عليه أي لا تربطي رأس الوعاء بالوكاء، وهو الخيط الذي يربط به، أي لا تمسك المال عندك وتشد على وعائه برباط كي لا تنفقي منه بخلا وحرصا عليه فتحرم الرزق. إذن هذا الذي يجب على كل مسلم، على أن ما أعطاه الله عز وجل، أولا النفقات الواجبة عليه، الزكاة هذه لا كلام فيها، وكذلك النفقات الواجبة على من تجب عليه نفقته، لأن كل واحد مسؤول عن أسرته عن أقاربه، فلابد أن ينفق عليهم، ما عدا ذلك إن تصدق فهذا له، وإن لم يتصدق فلا شيء عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يقول الله سبحانه في من جمع المال بعضه على بعض وأحصى عدده وجعله في وعاء وكنزه حرصا وتأميلا وجمع فأوعى، أي غلف المال وأوثقه في الوعاء فلم ينفق منه شيئا، وإنما بخل وظن بماله عن الفقراء فعاقبه الله بنظير عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيوعي عليك، أي يمنع الله عنك الرزق عقوبة لك، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أنفق أنفق الله عليه، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني الإنسان لا يخاف من الفقر، الإنسان لا يخاف من الفقر، إذا أنفق الله عز وجل يخلف عليه ويبارك له في ماله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. ومعلوم على الذين لا يبخلون بأموالهم ويخرجون الحقوق التي فيها الله عز وجل يبارك لهم فيها، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. وهذه الشريعة الإسلامية السمحة التي فيها الرأفة والرحمة والعطف والأخوة بين المسلمين، لأن الله عز وجل جعل المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فينبغي لكل مسلم أن لا يظن بما أعطاه الله عز وجل من المال الأصل الذي هو واجب، هذا لا كلام فيه، ثم الزيادة، فينبغي له أن يحسن إلى الآخرين، إلى جيرانه وإلى الضعفاء وإلى المساكين، لأنه كلما عمل من هذه الأعمال شيئا الله عز وجل يخلف عليه ويبارك له في ماله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن أوعى المال ظنا منه أنه أحفظ للمال فقد أخطأ التقدير، بل على العكس، فإن الله يمنع عنه الرزق ويحرمه البركة في المال، وقد يسلط الله عليه الآفات أو الإفلاس، أو يتعرض المال للسرقة أو للاحتراق، فيسلط عليه سبحانه ما يتلفه. وقد ذكر الله مثلا لذلك في قصة أصحاب الجنة أي البستان في سورة القلم: فإن الأب كان يفتح البستان وقت الجداد للفقراء ليأكلوا منه، وكان يخرج ما أوجب الله عليه، فتنزل البركة في هذا البستان. فلما مات أبوهم هم أولاده بأمر سوء، واتفقوا على أن يمنعوا الفقراء من حقهم، وأن يجدوه في الليل حتى لا يدخل الفقراء بستانهم، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذه السورة، اقرأوا سورة القلم وتجدون هذه القصة فيها. فهو الآن يذكر السبب هذا، وهو أن أبوهم كان محسن إلى الفقراء وإلى الناس. إذا جاء وقت الجداد، كثير منكم الذي يعرف الزراعة يعرف وقت الجداد، يعني حينما يأتي ويطيب الثمر ويحتاج إلى الحصاد، كان أبوهم يفتح هذا البستان، الفقراء يأكلون منه ويشتغلون معه ويستفيدون منه، الأبناء ولا سيما تعرفون الشباب عندهم شوية شدة ويريدون جمع المال بأي وسيلة من الوسائل، فاتفقوا فيما بينهم، قالوا: نحن نمنع الفقراء ولا يمكن أن يدخلوا علينا. ماذا يصنعون؟ أرادوا أن يجدوا هذه في الليل، يعني هذا البستان يقفلونه ويجدوه في الليل حتى الفقراء مساكين لا يتحصلون على شيء من ذلك. عملوا هذا العمل، الله عز وجل سلط عليهم، فسلط على هذا البستان آفة أحرقته، فلما جاءوا في الصباح في الدنيا ما فيه ولا حاجة، هم يريدون يمنعون الناس من أن يأخذوا هذا الشيء البسيط القليل، لكن الله عز وجل حرمهم من ذلك المال كله. أكمل التعبير حتى يسمعوا الإخوان. فانطلقوا يعني الأبناء. نعم. قال سبحانه: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني امنعوا المساكين كلهم، لا يدخل عليكم أحد، خلاص. ها، وبعدين؟ اتفقوا على هذا في الليل، ولما ذهبوا في الصباح وجدوا بستانهم قد احترق وصار كالصريم. وفي هذا قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي أصبح البستان أسود محترقا، حتى إنهم ظلوا بستانهم وشكوا أنه هو، ثم عرفوه وأيقنوا أن هذا إنما هو بجريرة أعمالهم، فقالوا كما أخبر الله عنهم: يا ويلنا إنا كنا طاغين، وأيقنوا أن سبب احتراقه هو نيتهم في عدم إدخال الفقراء إليه ليأكلوا منه، فمجرد نيتهم أحرقت بستانهم، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. الشاهد والشاهد في هذه الآيات الكريمة أن هؤلاء أرادوا أن يوعوا فأوعى الله عليهم، أرادوا أن يستأثروا بالرزق ولا يخرجوا حق الله فعاقبهم الله من جنس فعلهم حيث حرمهم الرزق. يعني الزكاة هي قليلة جدا في المال، الله عز وجل يعطيك هذه الأموال ويطلب منك الشيء البسيط القليل، وهذا الله عز وجل يعوضه ويبارك لك في مالك. فينبغي على المسلم أنه إذا رزقه الله مالا أن يؤدي حق الله فيه، بمعنى الواجب هذا لا شكر له فيه، بل عليه أن يؤديه، ثم عليه أن يضيف زيادة على ذلك تبرعا من نفسه للمحتاجين للمساكين، فهذا الله عز وجل يخلف عليه ويبارك له في ماله ويكون مأجورا عليه ويكون محبوبا عند الناس. هؤلاء لما عملوا هذا العمل الله عز وجل عاقبهم، يعني نية فقط نووا أنه لا يعملوا شيئا من ذلك، الله عز وجل يعني جازهم على نيتهم. وينبغي للإنسان تكون نيته صحيحة سليمة، لأنك إذا نويت بسيئة وتركتها لله فتؤجر عليها، لكن إذا نويت ولكن لم تتركها إلا أنك لم تستطع أن تنفذها فهذه تكتب عليك وتحاسب عليها. يعني الإنسان إذا هم بعمل من أعمال الخير وعمله أجر عليه، لو هم بعمل من أعمال الشر ولكن لم يعمله خوفا من الله فهذا يؤجر عليه، أو لم يعمله لأنه لم يستطع أن ينفذه هذا يعاقب عليه. فيجب على المسلم أن يكون حذرا من هذه الأشياء التي قد تضره وهو لا يشعر بها. ثم كما تعرفون أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن كل واحد منا مسؤول عن كل ما يحدث منه. لما تقرأ هذه السورة القصيرة ونسمعها دائما يصلي بها الإمام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، تعرفون الحافظون من هم؟ كل واحد منا معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الكرام هم الملائكة، كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني كل ما تفعله يسجل إما لك وإما عليك. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما تتكلم بكلمة إلا عندك رقيب عتيد يسجل عليك كل ما تقوله. يعني لا يظن الإنسان منا أنه مفلوت وأنه يعمل ما يشاء، الملائكة لا نراهم ولكن نؤمن بهم وهم موجودون معنا. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر، أنت إذا تكلمت بلسانك بذكر الله التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن هذه كلها تسجل لك، طيب إذا تكلمت بلسانك بالسب والشتم والكلام السيء هذا كله مسجل عليك. والله عز وجل أخبر أنه يوم القيامة سينشر لكل واحد منا صحيفة، كل واحد ينشر له كتاب. ماذا يقول المجرمون؟ قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل ما يحدث منا مسجل علينا، فينبغي أن يكون مسجل لنا. ما هو المسجل لنا؟ إذا كان عمل خير، أما علينا معناه الكلام السيء. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء، يعني السب والشتم والكلام السيء، الغيبة والنميمة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم ذكر ما هو هذا الكبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. تعرفون النميمة؟ تعرفوها، بمعنى أن الإنسان يسمع من هذا الرجل كلاما فيذهب به للشخص الآخر ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا. وقد بين العلماء اللي عندهم فقه في دين الله على أن هذا الرجل الذي ينقل إليك سينقل عنك، ما دام جاء لك بهذه المعلومة وسيأخذ منك ويأتي بها للشخص الآخر، فينبغي الإنسان أن يحذر ذلك. ولهذا بيّنوا العلماء كيف نقطع الباب على هذا الرجل الذي يعمل هذا العمل. هو كان يجب عليه أن ينصح هذا الرجل، أن ينصحه، أن يعظه حينما يتكلم في فلان فيه وفيه فيه، يقول اتق الله وخلك تنصحه. لكن هو ما عمل هذا، بل جاء ينقل هذا الكلام إلى هذا الرجل. فالعلماء ويذكرون هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أنه حينما جاءه رجل وقال أن فلانا يقول كذا وكذا، يقول أنه قال له أنت بين أمرين، إن تشاء جئنا به الآن ونسمع هذا الكلام الذي تقوله عنه، وإن تشاء عفونا عنك. يقول قال العفو، العفو خلاص بيروح خلاص. فأنت لما يأتيك الإنسان ويقول لك فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا، أنت تقول مثل هذا الكلام، قل له خلنا نجيبه ونسأله عن هذا الكلام الذي تقوله، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل هو سيقول لك مع السلامة، ما يريد هذا. فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه ولا ينطق به إلا بخير، والله ما أعطاك هذه الجوارح إلا لتستعملها فيما ينفعك، ما تستعمله فيما يضرك ويضر الآخرين. واللسان هذا يعني مشكلته كبيرة، لأنه سيف ذو حدين، إما تسب وتشتم به الناس، وإما تتكلم به بالكلام الطيب. فينبغي الإنسان أن يستعمله في الكلام الطيب، اقرأ القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بدل ما تقول فلان فيه وفلان فيه وتسب هذا وتسب هذا. هذا ليس من أخلاق المسلمين، وإنما المسلمون أخلاقهم ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيء الطيب هو الذي يجمع كلمة المسلمين ولا يفرق بينهم، وأما صاحب النميمة هو الذي يفرق. فينبغي المسلم أن يحذر مثل هذه الأشياء التي تضره في دينه، تضره في عقيدته، فينبغي أن نكون كذلك إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما في الحديث الآخر ارضخي يرضخ لك، أي وسعي يوسع لك، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا. شو هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والحديث من الذي رواه؟ اتفق عليه في البخاري ومسلم: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني ما هو الممسك الذي يمسك ماله بعدما يخرج منه الحقوق الواجبة فيه، وإنما يقصد به الممسك الذي لا يخرج حقا من هذا المال. أما إذا أخرج زكاته فهذا لا يسمى الممسك بالطريقة هذه، وإنما الممسك الذي يمنع الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. ففي المال حق، وهذا حق لأهله، فينبغي أن يؤدى لهم. قال: وأعطي منفقا خلفا. الإنسان الذي ينفق الله عز وجل يخلف عليه، وهذا مجرب، نجرب، كلنا نجرب، نتصدق ونشوف ماذا يكون. فالله عز وجل يعني كما في هذا الحديث وهذا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل يخلف على المنفق في سبيل الله. وكثير من المسلمين والمؤمنين ينفقون النفقات العظيمة في سبيل الله. الذي وسع الله عليه ينبغي له أن لا يكون بخيلا بهذا المال، بل يساعد الضعفاء والمساكين، بناء المساجد، بناء المدارس، الصدقات على الفقراء، هذه كلها مما يؤجر عليها المسلم. فلا يكون بخيلا، بمعنى على أن كما قلت وأكرر أن الزكاة لا فضل لأحد فيها، بل هي من حقوق هؤلاء، فلا يجوز لك أن تمنعها عنهم. أما الشيء الزائد فينبغي لك أن تعمله، وإذا عملته الله عز وجل يخلف عليك وتكسب الأجر وتكسب المودة عند الناس والأخلاق الكريمة، كل الناس يستفيدون منها، يثنون عليك بالخير ويدعون لك، ودعاءهم قد يستجيب الله عز وجل له. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم ارضخي، الرضخ هو العطاء اليسير، أي اعطي الناس يعطيك الله، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن يعطي يعطيه الله، ومن يوعي يوعي الله عليه. وقد سلف قريبا شرح ذلك وبيانه. ووجه إيراد الروايتين أن الذي يوعي ويبخل فإن الله سبحانه وتعالى يوعي عليه ويمسك عنه، وأن الذي يعطي يعطيه الله ويبارك له في رزقه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمنفق يخلف الله عليه ويبارك له في رزقه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما الممسك فإن الله يتلف ماله، وهو يظن أن الإمساك أحفظ لماله، ولكن على العكس فهو أتلف لماله، والجزاء من جنس العمل. نعم، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما يأتي هذا الوقت الذي ذكر به الحديث بأنه ينزل ملكان ويقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالمنفق يخلف الله عليه، فيجب أن نكون كذلك، وأن نتمثل هذه الأحاديث، وأن نعمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يخلف علينا ويبارك لنا في أموالنا وفي أموال وفي أهلنا. وهذه طبيعة المسلم، والتعاون بين المسلمين من الأمور المطلوبة والمنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا بقي وقت محدد، لأن في زوار موجودين نتكلم عن الزيارة، بقي نص ساعة، نص ساعة، ربع ساعة تكفي. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ازدراء النعمة أي احتقارها، فلا يجوز للإنسان أن يحتقر النعمة، بل عليه أن يحترمها ويجلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل. هذا الحديث أيضا صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس الله عز وجل فاضل بينهم في الرزق، وهذا كله بأمر الله عز وجل وتقديره. أنت عندك أموال قليلة، والآخرون عندهم أموال كثيرة، وعندهم عمارات وعندهم عقارات. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: انظر إلى من هو أقل منك، لأنك إذا نظرت إلى من هو أقل منك تحمد الله على هذه النعمة التي أنت فيها، لكن إذا نظرت إلى من هو فوقك فتقول: كيف هذا عنده كذا وهذا عنده كذا، فتزدري ما أعطاك الله عز وجل من هذا المال. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني انظروا إلى من هو دونكم. أنت عندك بيت معك فيه ثلاث غرف تكفيك أنت وأسرتك، لكن بجوارك واحد عنده عمارة شاهقة فيها عدد من الشقق، خلاص، فأنت لا تنظر لهذا تقول: ليش هذا اللي عنده؟ الله عز وجل أعطاه وأنت أعطاك هذا، فخلك تقنع بما عندك. وانظر إلى شخص قد يكون في الشوارع ما عنده محل يسكن فيه، فإذا نظرت إلى من هو أقل منك فأنت تحمد الله على ما أنت فيه. أما إذا علقت نفسك بهؤلاء فأنت تزدري هذه الأموال وهذه الصحة أيضا، إذا كان إنسان صحيح الجسم وأنت ضعيف. فينبغي للمسلم أن ينظر إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، حتى يحمد الله عز وجل على ما أعطاه، سواء من مال أو صحة أو أولاد إلى آخره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: في الدنيا انظر إلى من هو دونك من الفقراء والمساكين وارحمهم، ولا تنظر إلى الأغنياء وأصحاب الأموال والثروات، فإن النظر إلى الفقراء يعرفك نعمة الله عليك فتشكره عز وجل على ما أعطاك. أما إذا نظرت إلى الأغنياء وما هم فيه من الترف فإنك ستحتقر ما أنت فيه فتزدري نعمة الله عليك. ومن ازدراء نعمة الله إهدارها وإلقاؤها في النفايات والطرقات خاصة إذا زادت عن الحاجة. يعني هو الآن يريد ينبهنا على شيء موجود يستعمله الناس، يعني عندك ولائم، عندك حاجات تسويها، تعمل أكثر من اللازم، ثم ترمي هذه في الطرقات في النفايات في القمائم والناس محتاجين إليها، فهذا من الازدراء لنعمة الله عز وجل. فلا ينبغي أن يكون هناك عبثا وأن يكون يعني عمل خيلاء، ثم بعد ذلك ترمى هذه النعم وترمى في الزبائل في القمائم في الطرق الأخرى، فينبغي المسلم أن لا يكون كذلك. أعيد العبارة حتى يفهمها الإخوان. حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن ازدراء نعمة الله إهدارها وإلقاؤها في النفايات والطرقات خاصة إذا زادت عن الحاجة. فعلى المسلم أن يجل النعمة ويقدرها، وإذا كان عنده فضل من طعام فإنه ينبغي أن يدفعه إلى المحتاجين والفقراء، فإن من الناس من هو بحاجة إليه ولا يجده أو يحتفظ به لمرة قادمة، فإن عدم شكر النعمة سبب لزوالها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، وسيأتيكم بمثال يعني من الأمور الواقعة. يعني ينبغي للمسلم إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يشكر الله على هذه النعمة. إذا عمل شيئا من هذه الأشياء وأصبحت زائدة، في ناس فقراء، نحن الآن ننظر إلى في الشوارع إلا ينظفون مساكين، خلاص هم في حاجة إلى هذا الشيء الزائد الذي عندما عمل لك في البيت وأصبح شيء زائد، بدل ما ترميه في القمامة أعطوا لهؤلاء المساكين. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هذه النعمة إذا ازدريت الله عز وجل يعاقب عليها. ونسمع لهذا المثال من كتاب الله عز وجل. تفضل يا أخي اقرأ. حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي قصة سبأ ما يبين أن ازدراء نعمة الله سبب في سلبها منهم. يعني هذا سبأ، وتقرؤون سورة سبأ وتجدون فيها القصة، وأن الله عز وجل أنعم عليهم وأعطاهم تلك الأراضي الزراعية، وأنهم يسافرون من بلد إلى بلد لا يأخذون معهم زادا. أنت الآن لما تسافر تأخذ معك الزاد، لأنه قد تنقطع بك الطريق ما تجد شيء تأكله، لكن هؤلاء أنعم الله عليهم فأصبحت أراضيهم كلها يعني كلها مزروعة، القرى كلها من قرية إلى قرية يتنقلون إليها ويأكلون ولا يأخذون شيئا معهم، بدل ما يعمل حمل كثير على دابته ولا على سيارته، فذاك الوقت ما في سيارات، في حاجة تحمل هذه الأشياء، فالله عز وجل أنعم عليهم. لكن ماذا صنعوا؟ نسمع ماذا صنعوا وكيف حكم الله عليهم لما ازدروا تلك النعمة. اقرأ. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي قصة سبأ ما يبين أن ازدراء نعمة الله سبب في سلبها منهم. فقد أنعم الله عليهم بطيب بلادهم وراحة السفر، فكانوا يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس فيبيتون في قرية ويقيلون في أخرى، وكانوا لا يأخذون معهم زادا ولا ماء، فالقرى متصلة ببعضها والأمن والطعام متوفر فيها بالإضافة إلى جوها الطيب، فاحتقروا هذه النعمة ولم يقدروها وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. هذا طلبهم اللي طلبوه، يعني هذه النعمة التي كانوا فيها قالوا مثل هذا القول: ربنا باعد بين أسفارنا. يعني هم الآن من قرية إلى قرية لا يأخذون زادا وكل شيء موجود وهم في نعمة. نعم. وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. فازدروا نعمة الله عز وجل، عندئذ دمر الله عليهم بلادهم وخرب ديارهم ومزقهم كل ممزق وبدل النعمة نقمة. قال سبحانه: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. يعني جعلهم أحاديث يتحدث بهم الناس، أنه حدث لهم كذا وحدث لهم كذا، ومزقهم كل ممزق، لأنهم ازدروا نعمة الله عز وجل. فينبغي أن لا نزدري نعمة الله عز وجل، لا في الرزق ولا في الأمن ولا في الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. نعم. أي يتحدث الناس بما حصل لهم من النكبة، كل هذا بسبب عدم شكر النعمة وعدم الاعتراف بها وتقديرها، وهكذا حال الناس اليوم. هو الآن كما تعرفون وجزاه الله خيرا يربط لنا ما سبق ويربط لنا الحاضر بالسابق، حتى الإنسان يأخذ موعظة ويأخذ اتجاه طيب، لا يقول يعني هذه قصة سبأ وسبأ قد ماتوا وقد هلكوا خلاص، لكن هو يربط لنا ما هو السبب اللي حدث منهم وما هو أحوال الناس اليوم حتى نتعظ بتلك الموعظة ونستفيد منها. وكتاب الله عز وجل ما فرط الله فيه من شيء للبشرية إلى قيام الساعة. الله عز وجل أخبر في كتابه أنهم لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضحه وتبينه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلا بد من الجمع بين الكتاب والسنة. ما يقول هؤلاء الذين نكتفي بالقرآن وليس لنا حاجة للسنة، هؤلاء القرآنيون الذين يقولون ذلك، الله عز وجل بين في كتابه أن السنة هي وحي. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية في سورة أمر الله، هذه الآية المقصود بها السنة، وأنزلنا إليك الذكر المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إليهم؟ القرآن. إذن السنة شارحة وموضحة ومبينة لما في كتاب الله. أما الذي يقول نكتفي بالقرآن فهو لا يدري كم يصلي، أليس كذلك؟ الصلاة نحن الآن نصلي 5 صلوات، تصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين. هل إذا قرأت القرآن من أوله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس هل تجد فيه صلاة الظهر 4 والعصر 3 والمغرب 3، العصر 4 والمغرب 3 والفجر ركعتين؟ هل تجد هذا في القرآن؟ ما تجد. كل ما في القرآن أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة من أول القرآن إلى آخره. إذن هذه الصلوات التي نصليها بهذه الأعداد وفي هذه الأوقات من أين لنا؟ هذه أخذت ليلة الإسراء والمعراج، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عري به إلى السماوات، ثم فرضت هذه الصلوات 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعرف 50 5، ثم نزل في صبيحتها فصلى بالناس هذه الصلوات، صلى بهم الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين. من الذي صلى به؟ جبريل عليه السلام نزل به وصلى به هذه الصلوات، وكذلك صلى في أول الوقت، في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا نقلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع ما فيها حركاتها وسكناتها وركوعها وسجودها، فيجب على المسلم أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة نقلوا كل الكيفيات التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. إذن ينبغي لنا أن نكون كذلك، وأن نعلم على أن السنة هي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله عز وجل، ولا نندفع وراء هؤلاء الذين يقولون هذا القول، لأنهم كما قلت لكم لا يعرفون كم يصلون. الذي يقول يكتفي بالقرآن، ولهذا الرسول حذر من هؤلاء، قال: لألفين أحدكم جالسا على أريكته، جالسا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الوحي، أن الحديث يعني وحي من الله عز وجل. الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم. إذن الآن الشارح جزاه الله خير يقول: وهكذا حال الناس اليوم، فهم في بحبوحة من العيش قد من الله عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى. اقرأ حتى يسمعوك الإخوان. قال حفظه الله تعالى: وهكذا حال الناس اليوم، فهم في بحبوحة من العيش، قد من الله عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى بعد أن كانت حلما للناس من قبل، سواء في المساكن أو المطاعم أو المشارب أو المراكب، فإنهم شكروها فإنها ستدوم لهم، وإن كفروها وازدروها فحري أن يغير الله هذه النعمة فيبدلها نقمة ويجعل الأمن خوفا، فنعوذ بالله من فجاءة نقمته وتحول عافيته. إذن نأخذ هذه الموعظة، وهو دلنا على ما ينبغي أن نعمله، وهو أن نحافظ على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا. يقول: الناس في بحبوحة من العيش، قد من الله عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأكبر نعمة على الناس الأمن، الأمن الذي من الله به على عباده، هذه أكبر نعمة. الآن البلدان التي تركت ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإنسان يخرج لا يأمن على نفسه. كلكم تسمعون في هذه الدنيا هذه المصائب، الإنسان يخرج من بيته ما يدري يرجع إلى أهله أو لا يرجع، تعرفون ذلك جميعا. أنتم في هذه البلاد بحمد الله في أمن واستقرار، وما هو السبب؟ يعني أن هذه الدولة أقوى من الدول الأخرى؟ ليس الأمر كذلك، وإنما هذا بسبب تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق الشرع على من يستحق التطبيق. حينما يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا حكم من الله عز وجل، الله قال في كتابه هذا القول. فحينما يسرق السارق تقطع يده، ما كل سارق تقطع يده، لا بد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذا السارق في هذا المال المسروق. إذا توفرت الشروط وعند الحاكم الشرعي الذي يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عنده ذلك حكم على هذا الشخص الذي ارتكب تلك الخطيئة. يقولون الذين يحافظون يقولون على حقوق الإنسان: وأنتم تضيعون حقوق الإنسان، تقطعون أيدي الناس. ليش تقطعون أيدي الناس؟ أنا أقول لإخواني جميعا الآن من البلدان الذين جاءوا للعمرة، جاءوا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة بألف صلاة، انظروا هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ كل الناس أيديهم سليمة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة. يعني القاتل إذا عرف أنه سيقتل لا يعتدي على الآخرين، ولهذا تبقى الحياة له وللآخرين. هذه اليد لما كانت يعني خائنة قطعت في ربع ديناري، لما كانت عزيزة تقية إذا اعتدي عليها فيها مبلغ من المال من الدية. إذن نحن نحافظ على هذه النعم بتطبيق شرع الله الذي أنزله في كتابه لإصلاح البشرية إلى قيام الساعة. ولو أن المسلمين يرجعون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم ويطبقونها كما طبقها أسلافنا الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، لو رجعوا لرجع لهم القوة التي كانوا يحلمون بها وكانوا يعيشون فيها وكانوا يأمنون فيها، وكان الإنسان يسير من بلد إلى بلد لا يخاف إلا الله والذئب على راحلة على ماشيته. الإنسان يسافر لا يخاف، لماذا؟ لأن الطرق أصبحت آمنة. في هذه البلاد قبل سنوات، قبل 200 سنة أو من يقاربها، الحجاج في مشكلة، يعني قطاع الطريق موجودين ويأخذون أموالهم. حتى هيئ الله لهذه البلاد من يطبق شرع الله ويحكم بكتاب الله، فأصبحت الأمور من أجمل ما يكون ومن أحسن ما يكون. الإنسان يسافر لا يخاف إلا الله. ما هو السبب؟ السبب تطبيق شرع الله على عباد الله. فينبغي للمسلم وللمسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، ليعرفوا ما كان فيها فيه الأسلاف من النعم والأمن والاستقرار، وسيعود لهم إذا عملوا ذلك، لأن الله عز وجل لا يضيع أحدا من رجع إلى كتاب الله. والله يقول في كتابه: وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إليه. نحن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن البشرية كلها لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد كلهم أتقياء ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. إذن الله غني عنا ونحن في حاجة إليه، فعلينا أن نرجع إليه، نرجع إلى كتابه الذي أنزله على رسوله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونطبقها في حياتنا حتى ننظر كيف يكون حالنا. والذي نقرأه في التاريخ من الأمن والاستقرار هو بسبب تطبيق شرع الله على عباد الله. باقي كثير؟ كم باقي؟ نحن الآن نريد أن نتحدث عن الزيارة المشروعة. فكثير الآن من الزوار جايين للعمرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر من هذه الثلاثة المساجد هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم لا تظنوا أن الذين قاموا ما يريدون يسمعون، وإنما عندهم درس عند شخص آخر، أنا أعتذر لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل والبشرية كلهم يعبدون غير الله، يعبدون الأشجار والأحجار والأولياء ويستغيثون بهم، الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك نهيا قاطعا. يعني كانوا يعني اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى، كل البشرية حينما يحدث لهم شيء يلجؤون إلى هذه الأولياء التي يسمونها أولياء، إلى أصحاب القبور. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل نهاهم عنها كلها مطلقا. ثم لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن دعوة غير الله شرك، وأن الاستغاث بغير الله شرك، وأن الفزع حينما يحدث لهم ما يحدث يذهبون إلى أصحاب القبور، إذا تأخر المطر صاعوا ذهبوا إلى صاحب القبر وطلبوا أن ينزل الله المطر عليهم، إذا جاءهم العدو استنصروا بهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك كله. فلما عرفوا على أن هذا كله شرك ولا ينبغي للمسلم أن يعمله، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع الصحابة الذين يحرصون على دينهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ وقال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأنهم لما كانوا يزورون القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. المريض يطلب الشفاء، الذي عنده غائب يطلب رد الغائب، المرأة التي لا تحمل تريد الولد، وهكذا. فقالوا ماذا نقول الآن؟ قال قولوا هذه الزيارة المشروعة للإخوان جميعا، وستزورون البقيع بعد زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونخبركم بزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني تروح للمقبرة وتقول هذا القول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون. السابقون يعني متتم قبلنا وإحنا جايين في الطريق، أنتم صليتم المغرب على جنازة وذهب بها إلى ذلك المكان، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ضروري لابد أن نلحق. ثم تقول ليغفر الله لكم، يعني ما تطلب منهم مثل ما كانوا في الجاهلية يطلبون منهم، هم الآن في حاجة إلى دعائك لأن أعمالهم انقطعت، إذن أنت تدعو لهم تقول يغفر الله لكم. نبدأ بزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنت جئت لهذا المسجد، حينما تدخل المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، إن جئت والناس يصلون تصلي معهم، جئت بغير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعدما تصلي لك أن تذهب إلى الحجرة إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت تضيف شيئا آخر تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. هذه زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تضيف هذا الدعاء: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة. تريد أن تدعو الله، هل تتجه إلى القبر؟ لا، اتجه إلى القبلة. بعدما تسلم هذا السلام تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر ثم عمر، وهؤلاء دفنوا معه في بيته في حجرته. وينبغي أن نفهم أيها الإخوة على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، ليسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في تلك الفترة هذه كلها برحة، ما فيها مسجد، فيها بيوت. الرسول حينما توفي في بيته في حجرة عائشة، الصحابة اختلفوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا مني هذا الكلام، اختلفوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الآن مات في الحجرة. قالوا بعضهم نذهب به إلى مكة حيث هاجر، بعضهم قال إلى بيت المقدس. روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في المكان الذي مات فيه النبي يدفن فيه هذا المكان. إذن ماذا صنع الصحابة؟ على السرير هذا اللي مات عليه حفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه. إذن هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. لما توفي أبو بكر بعده بسنتين كذلك دفن في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، ماذا حدث؟ قتله، لأنه أمر له بخير في الأصل لما جاء هو والشخص الذي هو يملكه وكان يدفع له الخراج، وادعى أنه يعمل يعني يأخذ أنه يظلمه. بين الرجل هذا الذي كان يشتغل معه أن هذا عنده صنعة، أنا أخذ منه شيء قليل، الشيء الذي أخذه قليل جدا، ما هو الذي يأخذ؟ قال هذا الرجل عنده صنعة يعمل رحى على الهوى، يعني الصنعة التي في يده يعمل أشياء كثيرة جدا وعنده دخل كثير وأنا أخذ منه القليل. الشاهد من هذا على أن عمر قال لهذا الرجل: عمك ما ظلمك، يعني ما زاد عليك شيء. لكن قيل في السيرة أن هذا الرجل قال هذه الكلمة، قال: لأصنعن لك رحا يعلم به الناس، يقول هكذا قال. فكأن عمر يقول: توعدني بهذا الكلام. وراح الرجل خلاص حتى نسي الأمر وجلس فترة، وماذا صنع؟ عمل له سكين وحدده من الجانبين وسقاه بالسم. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل صلاة الفجر يقوم يصح الناس للصلاة، صلاة صلاة صلاة، هو خليفة المسلمين، فكان يصح الناس ثم دخل المسجد. الخبيث هذا أبو لؤلؤ المجوسي، يكفيكم أنه مجوسي وله مقام الآن عند الرافضة. فهذا الرجل تسلل ودخل بين الناس ومتستر يعني بشكله والسكين معه، وصار في الصف الذي هو خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصوته جهوري، الناس يسمعونه، فلما كبر انقض عليه هذا بسكينه هذا طعنا، يطعن يمين ويسار ماسك في الوسط، والسكين هذا مسمم ومحدد، فصار يطعن فيه ثم يطعن في الآخرين حتى قتل 12 أو 13. ثم رمى عليه أحد الصحابة برنس، تعرفون البرنس مثل البشت هذا، حتى ما استطاع أن يتحرك فقتل نفسه، ذبح نفسه. هذا ما عمله أبو لؤلؤ المجوسي. ما الذي حدث من عمر رضي الله عنه؟ لما سقوه وصار اللبن يطلع من نفس الطعنة وعرفوا أنه ميت، أرسل عبد الله بن عمر ابنه قال: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسلم عليها وقل لها: عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن اذهبوا به إلى البقيع. فذهب عبد الله بن عمر، وتعرفون الحجرة لاصقة في المسجد، جاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث الذي صار، فبلغ هذا السلام وطلب منها هذا الطلب الذي قدمه لها عمر رضي الله عنه، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فلما رجع إلى أبيه أخبره بذلك، فقال الحمد لله. ثم أمرهم أيضا أنهم إذا حملوه على النعش وصلوا إلى الباب يستأذنوا مرة أخرى منها، فإن أذنت يدخلوه وإن لم تأذن يذهب به إلى البقيع، فأذنت. إذن الذي يريد أن أقوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت الرسول وليس في المسجد، لأن الناس الآن يعملون هذه الأشياء في المساجد ويقولون ذا قبر الرسول في المسجد. سمعتم التاريخ، وهذا شيء ثابت في الكتب الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الحديث، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.